طبعا العقيدة، أنا أوصي دائما النشأة أن يتم بالمصادر الأصلية في الاعتقاد، يدرس الكتاب ويلخصه ويجعل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن دونهم من أصحاب العقيدة السلفية كتبا مساعدة لزيادة الفهم، لكن عليه بكتب السلف الأول، كتاب ومن أفضلها وأجمعها كتاب شرح اعتقاد أهل السنة لله لكاري، يجيب الكتاب ده يشتريه، هو الكتاب ده بالأسانيد، لكنه من أفضل كتب الاعتقاد المبوبة السهلة، وطريقته أن يأتي بالباب ويأتي بالأدلة من القرآن والسنة، والسنة طبعا بيحدثنا وأخبرنا، وبعدين يأتي بمن قال بهذا المذهب من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى الأئمة المتبوعين من أئمة الحديث والفقه. أنت تأخذ كتاب تلخصه لنفسك، تشيل الأسانيد إذا كان الحديث فعند الشيخين يكفي أنك أنت تذكر صحابي الحديث والحديث وتخرج الحديث تقول أخرجه الشيخان. إذا كان الحديث ليس في الصحيحين ولكن رواه أحد الأئمة كالترمذي وغير، إذا الترمذي حكم الحديث ينقله حكم الترمذي، لم يجد حكما يبقى عليه بكتب الشيخ الألباني رحمه الله يأخذ منها أحكام الشيخ الألباني ويحذف الأسانيد في كل ذلك توفيرا له على المذاكرة وعلى الحفظ. عندنا عدة كتب الحقيقة يعني يحاول الطالب أن يقتنيها في باب الاعتقاد، عندنا شرح الوصول لله لكاي، عندنا الإبانة لابن بطة، عندنا الشريعة للآجري، عندنا التوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن مندة والإيمان لابن مندة، عندنا برضو كتاب ابن أبي زنين برضو في الاعتقاد. الكتب دي لما أنت تجمعها مع أبواب التوحيد والإيمان في الكتب الستة، عندنا كتاب الإيمان عند مسلم، وعندنا كتاب الإيمان عند البخاري، وكتاب التوحيد عند البخاري وغيره، أيضا هذه أيضا من كتب الأدلة في الاعتقاد. يبقى عليك دائما بتصحيح المصادر، وأفضل يعني أو ما يميز عموما السلفيين في طلب العلم هو رعاية المصادر الأصلية. لما تقرأ مثلا في الاعتقاد فمثلا الإيمان يزيد وينقص، هيجيب لك الآيات اللي لك آية، ويجيب لك الأحاديث، ويجيب لك من قال بهذا من الصحابة والتابعين وتابعيهم الأئمة المتبوعين. عايز بقى تفهم القضية كلها يزيد وينقص ازاي الكلام ده، يبقى تروح تطالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فصارت كتب شيخ الإسلام كالكتب المساعدة. لكن احنا الآن بسبب عدم رعايتنا لأصالة المصادر صار السقف عندنا هو ابن تيمية، لا ده احنا سقفنا أعلى من كده بكتير. حتى انت لما تقرأ لابن تيمية في أي مسألة يقول لك وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وعكرمة ومجاهد وقول فلان وفلان حتى ما ينزل الأئمة الأربعة، وقول هذا قول أبي مزح حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد. هي دي طريقة ابن تيمية، أصالة المصادر. ما يبقاش احنا سقفنا شيخ الإسلام، مع يعني طبعا عظيم الامتنان لشيخ الإسلام ومعرفة حقه، ونحن من أعلم أعرف الناس بحقه والحمد لله، لكن أصالة المصادر هذا شيء نتميز به. يبقى الطالب ما يقفش بقى عند الكتب المتأخرة وفروع الكتب المتأخرة، ده في باب الاعتقاد، وهذه مسألة في غاية الأهمية.